طيب افتح علينا مقفلات موضلات معارفية وفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. الرابع أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. عليكم السلام. كأسماء الإشارة والموصولات وغيرها، فإن الواضع يتصور لفظا خاصا ومعاني مخصوصة، فيضع ذلك اللفظ لكل واحد من تلك المعاني بخصوصه، بحيث لا يفاد به إلا واحد منها بخصوصه. معاني مخصوصة، كلها عامة. ما بتقول الذي ضربه والمراد به دا ولا ودا ولا دا ولا دا ولا دا، سواء تشكي به واحد معين، ولا بتقول هذا والمراد به أي واحد، لا تشكي به واحد معين. صلاح هي يكون الوضع عاما، هذا يكون الوضع عاما. ايه كلمة هذا هو عام، والموضوع له خاص، مو في نفسه من تخدم له خاص. هذا بايد من تخدم له خاص، كل واحد من أفضل يطرح له. يعني لما كلمة هذا هو عام، ما كل من أجاري لهم ومجاري له في نفس الوقت له خاصة. لا لا لا، يضع ذلك اللفظ لكل واحد من تلك المعاني. هذا بيكمل هذا. فإن الواضع يتصور لفظا خاصا ومعاني مخصوصة، فيضع ذلك اللفظ لكل واحد فيضع لكل واحد من تلك المعاني بخصوصه، فيضع اللفظ فيضع ذلك اللفظ لكل واحد من تلك المعاني بخصوصه، بحيث لا يفاد به إلا واحد منها بخصوصه. ووضعه لكل واحد منها باعتبار أمر مشترك بينها، وذلك بأن تعقل أمرا مشتركا بين مشخصات، فيكون آلة لملاحظتها، فتصير تلك الأشخاص ملحوظة إجمالا. ثم يعين ذلك اللفظ لكل واحد منها بخصوصه دون القدر المشترك، فتعقله آلة للوضع ووسيلة إليه، لا أنه الموضوع له. فالوضع عام لأن متعقل الواضع عند الوضع مفهوم كلي، والموضوع له خاص لا يحتمل التكثر، فإن هذا مثلا موضوع ومسماه كل فرد مشخص من أفراد المشار إليه، بحيث لا يقبل الشركة، وهذا القسم لا يستفاد معناه إلا بقرينة معينة. هو يشتي أن الوضع عام من ناحية، وهو أن الواضع عندما وضع هذه الألفاظ تصور أمرا مشتركا بينها، تعقل أمرا مشتركا بينها، وهو في الإشارة مثلا المقابل الحاضر، المشار إليه المقابل الحاضر، فالمقابل الحاضر هو أمر عام بالنظر إلى تعقله، وكذلك الموصول تعقل أمرا عاما، وهو إيش؟ أن يعرف الموصول بفعله الذي فعله أو بما يتعلق به، تمام؟ جاء الذي ضربه ولا الذي ضرب غلامه ولا نحوها، وهذا أيضا أمر عام، لكن الذي وهذا وضعت لا تستعمل عامة، تمام؟ ما بالله تعقل الواضع عندما وضع هذه هو تعقل لشيء عام، أما في وضعها فإنما وضعت لتكون معينة لمعين. فإذا قلت جاء الذي ضربه، فهذا لا يجوز أن تطلقه إلا إذا كان مخاطبك يعرف من الصلة شيئا معهودا، وبينكم عهد في شخص ضرب، تقول جاء الذي ضربه تشخص. كذلك هذا يحتاج إلى قرينة عينه، وهي ليش الإشارة الحسية. سواء إذا الوضع عام من ناحية تعقل الواضع للموضوع له وقت الوضع، لكن الألفاظ خاصة تستعمل في إيش؟ في خاص. مفهوم؟ عجيب الدين. معنى الوضع عام، معنى قال معنى أن الوضع عام إن تعقل المعنى الذي وضع لأجله هذا وقت تعقله هو شيء مشترك عام بس. قال إن الوضع عام لأن الواضع عندما يضع الأشياء ينظر وش بننظر وش حق الذي يضع. سواء فالوضع عام لغيره. ها؟ يا أخي هذا هي باعتبار ما دلت عليها مشخصة. لا من وما يعني عندك الألفاظ العامة إذا تشتي العموم عموم الأفراد شمول الأفراد وما بلا عبارة عن أنها بدل ما تدل على شخص واحد دلت على مجموعة. المجموعة المجموعة ذه بما تدل عليها ولهم كلنا إيش تشخيص يعني ايوه جون داري وش المراد بها محدد ما هي مسألة عايمة سواء ما هي مثل وزن فاعل ايوه وزن عايم كان ذا وذا وذا وذا يشغل ذا سواء اسمع فهمنا ان وضع هذا وضع عام وهو في خطة مختلفة لا ما هذا وضع عام ما فهمت ورجع اذا قلت هذا تخصص له يعني هذا ليش قلنا ان الوضع وضع عام ليش قلنا ان الوضع عام سمعوا مع انها لفظة خاصة تستعمل في خاص ليش قلنا انها عام قال لان تعقل الواضع وقت الوضع هو لشيء عام وهو ويش الحاضر المشار اليه سواء اما اللفظة هذه فهي خاصة لا تستعمل لا في خاص إنما سمينا الوضع أنه عام من ذا الناحية من هذه الحيثية وهي من حيث وهي من حيث أن الوضع نظر إلى أمر عام من وقت الوضع. آه كل ما هم أنا في هذا. هذا ما هو الحل وضعه ها.